لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به قضايا: باب في القضايا وأحكامها. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق لذاته يعني هو الكذب، لكن اكتفى بذكر الصدق عن ذكر الكذب، يعني ما يحتمل الصدق والكذب بذاته، يعني بالنظر لذات الكلام لا لمضمونه ولا للمخبر به، يعني لا للمخبر عنه ولا للمخبر به، إنما لذات الخبر. هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يسمونه خبرا ويسمونه قضية، مناطق يقولون عنه قضية، بينما علماء البلاغة علماء اللغة يقولون إيش؟ خبر. أقول: لما فرغ من مبادئ التصورات ومقاصدها أخذ يتكلم على مبادئ التصديقات. نمر معنا أن هناك تصورات وتصديقات. نعم، فالتصورات هي تصور الأفراد، بينما التصديقات تصور وقوع النسبة بين هذه الأفراد. قال: وهي القضايا وأحكامها. هذه هي التصديقات أو مبادئ التصديقات. مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها. وواحد القضايا قضية، واحد القضايا قضية، وهي مرادفة للخبر، يعني يقال قضية ويقال خبر، لكن المناطق يستعملون كلمين قضية. قال: وتعريفها، تعريف القضية، مركب. معنى ذلك القضية كلام مركب وليس كلاما مفردا. مركب احتمل الصدق والكذب لذاته، احتمل الصدق والكذب لذاته. فاحتمال الصدق والكذب يعني هذا قيد مركب، قوله مركب خرج المفرد، بقوله يحتمل أو احتمل الصدق والكذب، فاحتمال الصدق والكذب يخرج الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، يعني الإنشاء فرمعنا فيما إذا قلت لك قم، هذا الكلام يعني يوجد معناه بذاته بنفسه، أنا لا أخبرك عن شيء إن أقول لك قم، وإنما أطلب منك أن توجد القيام، فلا يقال هذا كلام يحتمل الصدق والكذب، لأنه لا يحتمل الكذب. وقوله يحتمل الصدق والكذب أخرج الإنشاء. وقوله لذاته ليدخل فيه ما يقطع بصدقه كخبر الله ورسوله، حين يخبرنا الله تعالى فهذا خبر مقطوع بصدقه لا يحتمل الكذب، لكن عدم احتمال الكذب لا لكونه خبرا وإنما لأمر آخر وهو صدق المخبر، ومن حيث هو كخبر يحتمل الصدق والكذب، إنما نفينا الكذب لماذا؟ لصدق المخبر الذي يخبر يستحيل عليه الكذب، فجزمنا بأن هذا الخبر يفيد الصدق ونقطعه بصدقه، لكن لا لذات الخبر وإنما بسبب أمر آخر وهو المخبر. وما يقطع بكذبه أيضا يدخل في التعريف. إيش ما يقطع بكذبه؟ هناك أخبار يقطع بأنها كذب ومع ذلك يقال لها خبر، لماذا؟ لأنها من حيث هي يقطع تحتمل الصدق والكذب، لكن لذات المخبر به نعم قلنا لا تحتمل الصدق، ككون الواحد نصف الثمانية، إذا قال ما إنسان الواحد نصف الثمانية هذا كلام قطعا كاذب، قطعا كاذب من حيث الوجود، لكن من أين جاء الكذب؟ لا من حيث هو خبر، وإنما من حيث أن المخبر به في الواقع ليس كذلك، المخبر به في الواقع في الوجود ليس كذلك، ليس الواحد نصف الثمانية. قال لأننا لو نظرنا إلى ذات الخبر لرأيناه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المخبر والواقع. خبر الله ورسوله قطعنا بصدقه نظرا إلى المخبر، والواحد نصف الثمانية قطعنا بكذبه نظرا إلى الواقع، لأن الواقع ليس كذلك. فالقطع بأحد الأمرين من جهة المخبر أو المخبر به لا من جهة الخبر، فإذا يبقى ينطبق على الجميع بأنه خبر، يبقى ينطبق على الجميع بأنه خبر. ثم قال إذن الآن عرفنا ما هي القضية، عبارة عن كلام مركب نعم يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذه القضايا نعم هذه القضايا لها أنواع وأقسام. ثم قال ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حمدية والثاني. القضايا عندهم إيش؟ قسمان، قضية شرطية وقضية حمدية. الشرطية سوف يتكلم عنها في الأبيات التالية. قال والثاني يعني القسم الثاني الذي هو الحمدية. نعم. كلية شخصية، يعني هذه القضية قد تكون كلية وقد تكون شخصية. كلية سوف يبين، كما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هذه قضية كلية وهي قضية حملية. لماذا؟ لأن القضية الحملية يعني هناك موضوع ومحمول، وهو ما يسميه علماء النحو بالمبتدأ والخبر. الإنسان هذا موضوع الذي هو المبتدأ، حيوان ناطق هذا محمول، هذا إيش؟ محمول. وقولنا الإنسان هذه كلية، يعني أمر كلي وليس أمرا جزئيا الإنسان. نعم. والثاني يعني القضية الحملية كلية شخصية، تكون كلية وتكون شخصية. شخصية مثل قولنا زيد قائم، زيد قائم، هذه قضية، قضية حملية لوجود الموضوع والمحمول، زيد موضوع وقائم محمول، فهي قضية لكنها قضية شخصية. والأول إما مصور وإما مهمل. الأول يعني القضية الكلية، القضية الكلية قد تكون مصورة وقد تكون مهملة. المصورة يعني التي تحاط أو تبدأ بكلمة كل أو بكلمة بعض أو ما إلى ذلك، هذه يقال عنها مصورة، طبعا سوف يشرح ذلك كله. والمهملة إما مصور وإما مهمل. المهمل مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذه إيش؟ مهملة، يعني لم يدخل عليها سور. بينما لو قلنا كل إنسان حيوان ناطق أو كل إنسان حيوان فهذه مصورة، بعض الحيوان إنسان مصورة، دخل عليها بعض أو كل أو ما إلى ذلك. قال والسور يعني هذه المصورة كليا وجزئيا يرى، السور يعني المصورة. قولنا كل إنسان حيوان هذه قضية كلية إيش؟ مصورة، كلية نعم قضية كلية مصورة أو قضية مصورة كلية. بعض الحيوان إنسان جزئية، لأننا يعني قلنا إيش بعض الحيوان إنسان، فهي قضية كلية نعم مصورة جزئية. نعم يعني هي قضية بالأول، كلية من حيث أنها ليست شخصية، قضية يعني ليست كلية يعني ليست شخصية. نعم وهي في نفس الوقت نعم مصورة وهي جزئية. وأربع أقسامه حيث جرى، وأربع أقسامه حيث جرى، يعني إيش هذا حيث وقع، يعني هذا إيش المصور، المصور يأتي أربع أقسام أو بلا شيء يعني غير مصور، غير مصور وليس بعض أو شبه جلى، يعني في نفس الوقت هذه القضايا قد تكون موجبة وقد تكون ساربة. موجبة يعني لم يدخل عليها نفي، ساربة دخل عليها نفي، وكلها موجبة وسالبة، إما بكل أو بعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى، يعني أظهر إحاطة، يعني التسوير بمعنى إيش الإحاطة، أحطنا إما بكل أو ببعض. وكلها يعني هذه الأقسام الأربعة الشخصية نعم والكلية بقسميها المصورة والمهملة، والمصورة بقسميها الكلية والجزئية، صار عندنا أربع أقسام، شخصية نعم مهملة مصورة كلية مصورة جزئية، أربع أقسام. وكل واحد من هذه الأقسام موجب وسالب، فصاروا كم؟ صارت ثمانية. فهي وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة، يعني تعود وتؤول إلى أن تصبح ثمانية أقسام. والأول الموضوع بالحمية، الأول كلام الذي يأتي في صدر الجملة يسمى إيش الموضوع، نعم بالقضية الحملية الكلام الذي يأتي أولا هو الموضوع، والآخر المحمول السوية، هذا يعني حشو تحمل البيت. أقول القضية قسمان، شرطية وحملية، والأولى يعني إيش الشرطية يأتي الكلام عليها في المتن، يعني سوف يأتي الكلام عليها في الأبيات التالية. والثانية وهي الحملية، أي ما اشتملت على موضوع ومحمول، سميت حملية لماذا؟ لأنها تشتمل على موضوع ومحمول، كزيد كاتب، كزيد كاتب. طبعا نحن نقول الحكاية كأصل يعني حرف جر، لكن لا نجر اللفظ لأننا نقوله على الحكاية، يعني كأننا نقول كما لو قلنا زيد كاتب، نعم كزيد كاتب. إما أن يكون موضوعها هذه الحملية، إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان حيوان، موضوع إيش كلي، نتكلم عن الإنسان، نقول الإنسان حيوان والإنسان أمر كلي، كلمة الإنسان أمر كلي تحته جزئيات كما علمنا، أو جزئيا كزيد كاتب، هذا جزئي، لماذا؟ لأنه فرد واحد. فالثانية تسمى شخصية، نعم إذن هذه القضية الحملية إن كان موضوعها كليا تسمى ماذا؟ نعم كليا، وإن كان موضوعها جزئيا قال فالثانية يعني التي موضوعها جزئي مثل زيد كاتب يسمونها شخصية، نعم لأنها تكلم عن شخصين واحدة، والأولى التي موضوعها كلي، موضوعها كلي، نعم، إن كانت مهملة من السور سميت مهملة، كالإنسان حيوان، فما دخل لا كل ولا بعض ولا شيء ولا لا شيء معا، فتسمى إيش؟ مهملة. مهملة يعني من السور، هذا اصطلاح يعني، غير كلام النحويين إنه هذا كلام مهمل يعني إيش لا معنى له، غير مستعمل. نعم. وإن كانت مسورة، فإن كان السور كلا، السور كلا يعني لفظ كل، أو ما في معناه، في معنى كل، فالقضية كلية، مثل ككل إنسان أو عامة الإنسان، يعني هنا لفظ كل إنسان، هنا السور كل، السور كل، بينما إذا قلنا عامة الإنسان، عامة السور عامة، وهو ليس لفظ كل لكن بنفس المعنى، إذا قلنا كل إنسان حيوان أو قلنا عامة الإنسان حيوان، المعنى واحد، فإما أن السور لفظ كل أو ما في معنى، مثل كلمة عام. وإن كان بعضا السور، إن كان بعضا أو ما في معنى، ما في معنى كلمة بعض، فجزئية، تكون إيش هذه المسورة؟ جزئية، كبعض الإنسان، بعض الإنسان أو واحد من الإنسان، كلمة بعض إذا قلنا واحد من الإنسان مثل قولنا بعض الإنسان، لأن بعض تنطبق على الواحد وتنطبق على الأكثر، صح؟ فإذا قلنا واحد من الإنسان أو قلنا بعض الإنسان، واحد من الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، نعم، كلام صحيح. طبعا هنا لا نأخذ مفهوما، لا نأخذ مفهوما إنه طيب بعض الإنسان حيوان يعني بعض الإنسان ليس بحيوان، لا، إحنا مرادنا بيان المثل، المثل صحيح أم لا، وإن كنت يعني أنا معلق إنه لو كان المثال غير ذلك لكان أولى، يعني لو قال بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، فهذه مسورة جزئية، مسورة جزئية، واحد من الحيوان إنسان، فأيضا مسورة، لكن هنا نكون يعني ابتعدنا عن أن يكون هناك مفهوم، إيش مفهوم؟ يعني مفهوم مخالف، يعني حين نقول بعض الإنسان حيوان، فقد يتبادر إلى الذهن مفهوم المخالف إنه بعض الإنسان ليس بحيوان، هو ليس هذا مراده، الكلام صحيح، الكلام صحيح، بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، نعم، لكن لو قلنا بعض الحيوان إنسان لكان المثال، نعم، أشمل، أشمل وأعم. تفضل. نعم. إيه؟ لا، كيف شخصية؟ كلية. نعم، كلية هذه يعني مسورة جزئية، هي كلية. ليش؟ لماذا كلية؟ لأن المعنى أعم من واحد، أعم من فرد معين، حتى إذا قلت واحد من الحيوان إنسان، واحد من الحيوان إنسان ليست شخصية. لماذا ليست شخصية؟ لأنك لم تحددها بشخص معين. أما لو قلت زيد حيوان، بكر حيوان، هذه نقول عنها إيش؟ شخصية، يعني محددة بشخص معين. الشخصية، كلمة شخصية ماذا تعني؟ يعني في شخص معين، في شخص معين. لكن بعض الإنسان حيوان أو بعض الحيوان إنسان أو واحد من الحيوان إنسان، هذه ليست شخصية، لأن المعنى فيها كلي وليس جزئية، المعنى فيها كل، لكن هي في نفس الوقت جزئية. لماذا؟ لأنه دخل عليها بعض أو ما في معنى. نعم. قال فتلخص أن القضايا أربعة: شخصية إن كان موضوعها جزئيا، يعني لكن جزء معين، يعني حتى ما يصير علينا اختباس مثل ما حدث الآن، موضوعها جزئيا لكن إيه، جزئي معين، جزئي معين، كدين كاتب، ومهملا إن كان كليا ولم تصور، موضوعها كلي لكنها لم تصور، كالإنسان حيوان، كالإنسان حيوان، نعم. وكلية، وكلية بأن صورت بالسور الكلي، صورت بالسور الكلي، ويعني لاحظ عم يعمل تمييز حتى لا يلتبس على الموضوع، وإلا فالمهملة كلية، المهملة كلية لأنها قابلت إيش؟ الشخصية، نعم. لكن هذه الكلية أيضا كلية من ناحية، كلية من ناحية، نعم، أو يمكننا أن نقول كلية مصورة كلية، كلية مصورة كلية، يعني مصورة بكل، مصورة بكل، هي من حيث المعنى الجزئية كلية، من حيث المعنى كلية، يعني نقول بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، فهذه ليست مخصوصة بفرد معين، فمن حيث المعنى كلية، لأنه يندرج تحت جزئيات كثيرة، لكن من حيث يعني تصويرها، من حيث تصويرها بكل أو بعض، نسميها ماذا؟ كلية أو جزئية. قال وكلية بأن صورت بالصور الكلي، ككل إنسان حيوان، وجزئية إن صورت بالصور الجزئي، كبعض الإنسان حيوان. وكما قلت لو كنا بعض الحيوان إنسان أيضا لكان أولى. تفضل. ما في يعني من حيث المعنى النتيجة واحدة، من حيث المعنى النتيجة واحدة، لكن سيأتي معنا في دقايا بحث المنطق نجد أنه ينشأ اختلافات أحيانا، ينشأ اختلافات، هنا يأتي العكس، هنا يأتي النقض، هنا يأتي كذا، ينشأ إيش؟ اختلافات، وعبارة عن يعني مزيد إيضاح واصطلاح، لأنه لما نقول كل إنسان حيوان يعني في هذه الحالة أنت تحكم على كل فرد فرد، على كل فرد فرد، أما حين تقول الإنسان حيوان فحكمك على الجميع. بالنسبة لهذا المثال ما في اختلاف، أما بالنسبة لأمثلة أخرى في اختلاف. نحن إذا قلنا الطلاب أذكياء، الطلاب أذكياء، يعني كلهم أذكياء، ما في ولا واحد مثل حكايتي ذكاء قليل شوي، يعني في نعم، لكن حين نقول كل الطلاب أذكياء، كل الطلاب أذكياء، فكأننا نقول كل واحد من الطلاب ذكي، فهنا صار في اختلاف في المعنى. نعم تفضل. اي لا جزء، يعني جزء معظم نعم الحيواني انسان، معظم نفس الشيء، لكن انا ما احب هالمثال كثير، لانه معظم الانسان حيوان، نعم، الا اذا يعني قصدنا الحيوان المعنوي، في ناس عندهم حيوان، بالزمان هون في فئه من الناس في هذا البلد عملوا جمعيه سموها جمعيه الحيواني، ويعطوا شهاده، نعم، الاسم الحمار الفلاني الكذا، يعني اذا من هذا الباب بيمشي الحال، فانا ما احب هذا المثال، لكن لو قلنا معظم الانسان حيوان كلام صحيح، وهي جزئية، هي جزئية، لأن معظم ليست كل، معظم ليست كل، نعم. كثيرا من الإنسان حيوان، نفس الحكم، يعني طالما أن السور ليس شاملا لكل الأفراد فهي جزئية، يعني ليست الجزئية، لذلك قال لك الجزئية ما كانت ببعض أو ما في معنى، ما كانت بجزء أو ما في معنى. فمعظم كثير أكثر كلها في معنى الجزء فتعتبر جزئية. نعم. قال وكل من هذه الأربعة يعني إيش؟ الشخصية والمهملة والمصورة بالكل أو المصورة بالجزء، كل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم في الأمثلة السابقة كلها موجبة يعني لم تدخل فيها نفي، أو سالبا أو سالبا. الأمثلة على السالب قال كزيد ليس بكاتب، الموجبة زيد كاتب، سالبة زيد ليس بكاتب. الإنسان والإنسان ليس بحجر، الإنسان ليس بحجر، هذه مهملة، هذه إيش؟ مهملة، ليست شخصية وإنما هي مهملة سالبة، الإنسان ليس بحجر. ولا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء، ألاحظ هنا كلية، نعم، رغم أنه ما أتى بلفظ كل، لكن لا شيء بمعنى كل، لا شيء بمعنى كل، لا شيء من الإنسان بحجر، فهذه كلية سالبة، مصورة كلية سالبة. بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر، نعم، هذه إيش؟ مصورة جزئية سالبة. فتكون الأقسام ثمانية، تكون الأقسام ثمانية، والأول من كل واحد، والأول من كل واحد يعني من هذه الثمانية يسمى موضوعا. نعم. والثاني يسمى محمولا وهو المشار إليه بقوله والأول إلى آخره البيت، والأول الموضوع بالحملية، والأول الموضوع يعني الأول هو الموضوع، نعم، والآخر المحمول. قال واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب، يعني هي القضية ما تحتمل الصدق والكذب، قال للاكتفاء. لماذا للاكتفاء؟ الاكتفاء يعني يأتي بكلام في موضع، نعم، ولا يأتي به في موضع آخر اكتفاء بما ذكر في الموضع الأول، يعني مثل قوله تعالى، نعم، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله يعني وهي مؤمنة، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فاكتفى قال فئة تقاتل في سبيل الله، ما ذكر وصف الإيمان، اكتفى بماذا؟ بوصف ما يقابله بالثانية، قال وأخرى كافرة، طيب أخرى كافرة تقاتل في سبيل ماذا؟ اكتفى بما ذكره في الأولى، يعني من قوله فئة تقاتل في سبيل الله فهم أن الثانية تقاتل في سبيل الشيطان، ومن قوله كافرة فهم أن الأولى مؤمنة، نعم. فقوله ما احتمل الصدق يعني ويحتمل الكذب، لأن الذي يحتمل الصدق تقول يحتمل الصدق يعني ويحتمل الكذب، طالما أنه يحتمل الصدق فأنت لا تجزم بصدقه، إذن يحتمل الكذب. قال اكتفاء الاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير، وتعليم الأدب في التعبير، نعم، يعني إذا كان في مجموعة من الناس في مكان ما بعض عما يتكافى، قلنا والله اللي عما يعني يلتزم هيك الاحترام فهو مربى، يعني هذه ما عم يلتزم الاحترام هو غير مربى، يعني معروفة لكن يعني أنسب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فمن رأى منكم خيرا فليحمد الله، ومن رأى غير ذلك. قال ومن رأى غير ذلك يعني أوصاف اللي محب يطير قول عنها احكي الكلمة الجميلة يفهم منها الكلام غير الجميل. يقال كان عيسى عليه السلام مع بعض الحواريين فرأوا جيفة فقال بعض الحواريين ما أنتنا ريحها ريحتها يعني مزعجة كثير. فقال عيسى عليه السلام ما أبيض أسنانها ما أبيض أسنانها. كلام جميل عم يحكي كلام صحيح لكن يعني تعليم لأصحابه أن يعودوا أنفسهم الكلام اللطيف مثل ما قال قيل أمام الشافعي فلان كذاب فقال له عود أكسو قال أكسو ألفاظك أحسنها أكسو ألفاظك أحسنها قل حديثه ليس بشيء قل ليس مستقيم اللسان إذا قلت ليس مستقيم اللسان يعني إيش كذاب لكن كلمة مستقيم وكلمة لسان يعني أجمل من أن تقول كذاب. نعم. ثم قال وإن على التعليق فيها قد حكم لأن يتكلم لنا عن الشرطية وإن على التعليق فيها قد حكم يعني في إيش ربط ربط بين أمرين هذه هي معنى الشرطية فإنها فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. إذن معلش حنعيد الأبيات. قال وإن على التعليق فيها قد حكم يعني حكم في القضية نعم بناء على التعليق فإنها شرطية أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة أي مثلها يعني في الربط أيضا تسمى شرطية منفصلة جزآهما مقدم وتالي. في الحمدية قلنا موضوع ومحمول هنا نقول مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب ما أوجب التلازم الجزئين ذات الاتصال شرطية متصلة ما أوجب التلازم الجزئين يعني المقدم والتالي دائما متلازمان فهذه يعني هناك قضيتان في الحقيقة سيأتي معنا أن هناك قضيتان نعم هاتان القضيتان إحداهما مقدم والأخرى تالي وهناك ارتباط بينهما لذلك كانت شرطية. فحين يكون التلازم دائما نعم التلازم دائما لا يفك أحدهما عن الآخر فذلك أو فتلك القضية الشرطية المتصلة. نعم. أما بيان ذات الانفصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين يعني المنفصلة من غير كذب المين هو الكذب ما أوجب التنافرا بينهما يعني هنا صار في ارتباط بين أمرين لكن وجودا وعدما يعني ليس هناك تلازم في الوجود إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم أقسام ماذا؟ الشرطية المنفصلة الشرطية المنفصلة ثلاثة أقسام مانع جمع أو خلو أو هما قضية شرطية منفصلة مانعة للجمع يعني هذان الأمران نعم لا يمكن أن يجتمعا نعم لكن يمكن نعم لا يمكن أن يجتمعا لكن يمكن أن تخلو القضية عنهما أو خلو مانعة خلو تمنع إيش أن يخلو هذان الأمران أو يخلو هذا الأمر منهما لكن يمكن الجمع بينهما أو هما مانعة جمع ومانعة خلو وهو الحقيقي الأخص فاعلما يعني هذه اللي هي مانعة الجمع والخلو هي يعني أخص من غيرها وهي أحق بهذه التسمية من غيرها. أقول لما تكلم على القضية الحملية أخذ يتكلم على الشرطية لأن الأولى جزء من الثانية. الأولى ما هي؟ الحملية. الحملية جزء من الشرطية. لماذا؟ لأن القضية الحملية مع موضوع ومحمول، بينما الشرطية مقدم وتالي، وكل من المقدم والتالي فيه موضوع وفيه محمول، فصارت الجملة الحملية جزء من الجملة الشرطية. ودائما يقدم الجزء على الكل، مثل ما مر معنا الإنسان حيوان ناطق، فلا بد أن نعلم الحيوان أولا والناطق ثانيا لنعلم بعد ذلك الإنسان. والجزء مقدم على الكل. وعرفها بقوله وإن على التعريق إلى آخر البيت البين. نعم، يعني وقال إيش؟ وإن على التعريق فيها قد حكم، يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين، تركبت من جزئين ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو عناد، بأداة شرط أو عناد، إما أداة شرط أو أداة عناد، يعني نفس كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. نعم، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا ربط ماذا؟ بين طلوع الشمس ووجود النهار. ولاحظ إن كانت الشمس طالعة جملة كاملة، قضية كاملة، الشمس طالعة، والثاني النهار موجود أيضا جملة كاملة، يعني قضية حملية. فالشمس طالعة قضية حملية والنهار موجود قضية حملية، لكن ربط بينهما. وأداة الربط ما هي؟ الشرطية. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. والعدد، نعم هذا مثال آخر، إما زوج وإما فرد. العدد إما زوج وإما فرد، هذا ما قصد به بأداة العناد، يعني لا يمكن أن يكون الأمران هذا أو هذا، يعني يوجد أحدهما انتفى الآخر. قال فالأولى تسمى شرطية متصلة. ما هي؟ حين يكون إيش؟ الربط بينهما. نعم، هناك تلازم، لأنه في تلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلذلك سميت متصلة، شرطية متصلة. والثانية تسمى شرطية منفصلة. ماذا قال في الأبيات؟ نعم، وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما، تنافرا بينهما. فلا يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا في آن واحد، إما زوج وإما فرد. فإذا قلنا هذا العدد زوج إذا ليس بفرد، إذا قلنا هذا العدد فرد إذا ليس بزوج. وأول كل منهما يسمى مقدما، أول كل منهما يسمى مقدما، والثاني يسمى ثانيا. نعم، طبعا هذه اصطلاحات، يعني سمعنا في كتب النحو مثلا، في كتب الأصول، في كتب الفقه المقدم والتالي، فهذا اصطلاح إيش؟ المناطق، ومعنى ذلك أن الجملة شرطية، أن القضية شرطية وليست قضية حملية. فالشرطية المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين بأن يكون أحدهما لازما للآخر، كالمثال المتقدم، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ليست الشمس طالعة فالنهار غير موجود. شرطية منفصلة لكنها متصلة لكنها سالبة. ف فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. طلوع الشمس ملزوم، يعني التزمنا أولا طلوع الشمس فلزم عنه وجود النهار، في لازم وملزوم. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالملزوم ما هو؟ الشمس طالعة. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. طيب نقول فالشمس طالعة، إذن فالنهار موجود، الشمس طالعة التزمنا يعني. الآن مثلا نقول الظلمة قائمة، الظلمة قائمة، إذن الليل موجود، فلازم وملزوم. اللازم يترتب على الملزوم، الملزوم ما هو؟ نعم الشمس غائبة، إذن أن الليل موجود، هذا لا. قال والشرطية المنفصلة ما أوجبت، أي دلت على التنافر بينهما، ما أوجبت أي دلت على التنافر بينهما، يعني أوجبت التنافر، دلت على التنافر بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين المقدم والتالي، بين اللازم والملزوم. فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية، الزوجية منافرة للفردية لا تجتمع معها. قال وهي ضمير يعود على ماذا؟ على المنفصلة، على الشرطية المنفصلة، القضية التي بين تاليها، نعم بين مقدمها وتاليها تنافر، واضح؟ نعم. قال ثلاثة أقسام، مانعة جمع، مانعة جمع، وهي ما دلت على